بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حكايات الحروف، ومع حكاية جديدة وحرف جديد، ومعنا حرف إيه؟ الناس اللي بتذاكر بقى وبتسمعنا في الحلقات، السين. معانا حرف السين. حرف السين، السين بتخرج منين؟ خلاص حفظنا بقى، احنا قلنا بالامس ان الصاد والسين والزاي بيخرجوا من مخرج واحد تقديرا. تمام؟ تقديرا يعني ايه؟ قلنا والحصر تقريب او تقريبا. والحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف مقعة دقيقة، اذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. طيب، السين بتخرج منين؟ للتذكرة، احنا قلنا الصاد والزاي والسين بيخرجوا منين؟ من ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى، اقرب الى السفلى. ومثلنا للصاد، وهنمثل للسين دلوقتي، بس بعد ما تصلوا على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. الامام الجزري يقول: والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن. بدأ عند الصاد، يتكلم على ايه؟ على حروف الصفير، تكلم عن الصفة، او تكلم عن الحروف الثلاثة بالصفة بتاعتهم. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. طيب، عندنا توضيح أكثر وقلناه بالأمس ونعيده ثاني. قال الشيخ عثمان سليمان مراد في متن السلسبيل الشافي: والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى. نفس كلام ابن الجزري. يبقى لساني هياخد ايه؟ احنا قلنا في الصاد لساني بياخد الهيئة ديت، طب مع السين هياخد الهيئة ديت، هياخد الهيئة ايه؟ ديت. هيبقى اقرب للثنايا، للثنايا السفلى من الثنايا العليا، ولسانه هياخد الهيئه ديت، مش هياخد الهيئه بتاعه الصاد. ليه؟ احنا قلنا لان في الصاد فيها ايه؟ اطباق واستعلاء، وهما اللي خلوا اللسان ياخد الهيئه ديت. طيب، الفرق بين الصاد والسين، زي ما قلنا في كلامنا على الصاد، ان الفرق بينهم ايه؟ الاطباق والاستعلاء، ده في الايه؟ في الصاد. طيب، في السين الفرق هو ايه؟ الاستفال والانفتاح. الاستفال يعني الترقيق، والانفتاح، وده برضو صفة ضعف. طيب، ناخد الصفات بقى عشان نبتدي نخش على الحالات. صفات السين ايه؟ همس زي الصاد، مهموسة يعني بيجري فيها النفس، رخوة يعني بيجري فيها الصوت، زيها زي الصاد برضو في الصفة ديت. الصفة اللي بقى بخالفها فيها صفة الايه؟ الاستفال، يعني اللسان متسفل من اقصاه، ما بيرتفعش من اقصاه، ودي صفة ضعف، ودي معناها ان الحرف ده مرقق. والانفتاح قلنا عدم التصاق اللسان بسبب الحنك الاعلى، وانفتاح ما بين الفكين، اقول اس سا، غير الصاد بقول ايه؟ صا سا صا. عرفتوا الفرق بين الاطباق والانفتاح؟ مثالي بقى سهل الموضوع دلوقتي. طيب، الصفه اللي بعد كده وهي الصفه المعنويه، اللي هي الاصمات، دي بنعرفها بس للعلم بس. بعد كده عندنا صفه الصفير، وصفه الصفير اتكلمنا عنها، وهي صوت الصفير، هو صوت يشبه صوت الطائر. وزي ما سمعنا في الصاد الصفير لازم نسمعه في السين، بس في حاجة مهمة قوي لازم نعرفها، ان الهمس في السين اعلى من الهمس في الصاد، والصفير في الصاد اعلى من الصفير في السين، لان الصفير صفة قوة تتناسب مع قوة الحرف، فبيبقى ضعيف مع السين شوية، والهمس صفة ضعف، والصاد حرف اقوى من السين، فتبقى مع السين اقوى. يبقى الهمس ابين في السين، والصفير ابين في الايه؟ في الصاد. تمام؟ تمام. طيب، نخش بقى على الحالات. اتكلمنا خلاص على المخرج وعلى الصفات، نخش على الحالات. حالات السين سبع حالات، زي الصاد وزي حروف الهجاء الا الهمزه. سبعه نقولهم على طول بقى: اس، ايه ده؟ احنا لسه بنقول السين ايه؟ رخوه مهموسه. اس، هتلاقوا الغالب عليها الهمزه. طب لحد هنا وكفايه يا شيخ؟ ما زيش عن كده، ما اقولش اس كده، زودت. طيب، اقيسها ازاي؟ قلنا يا اما اسيب الصوت ينقطع لوحده، اس انا ما تدخلش بارادتي في الايه؟ في جريان الصوت، او ان انا اتلقاها بالمشافهه على ايد شيخ متقن مجاز متصل بسنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كان صوت على النبي ليه؟ صلوا على النبي عليه الصلاه. الحاله اللي بعد كده هي تحريك السين بالفتح، اقول سا. الحاله اللي بعد كده تحريك السين بالضم، سو. الحاله اللي بعد كده تحريك السين بالكسر، سي. الحاله بعد كده تشديد السين، اس. ما قلتش اس، زي ما جبت في السين اس يبقى ايه اس سهله سهله ان شاء الله. التحريك بالضم، التشجيب بالضم، اس التشجيب بالكسر، اسي هجيب الحالات ورا بعضها، اس س سو سي اس اسو اسي سهله ان شاء الله سهله. نخش على الاخطاء الشائعه. بس قبل ما اخش على الاخطاء الشائعه هبين حاجه مهمه جدا، الفرق بين السين والزاي. ايه الزاي دي؟ ما احنا قلنا الزاي هي الزين اللي هي الراء اللي عليها نقطه. الفرق بينهم صفه واحده بس، وهي صفه الجهر. الجهر يعني ايه؟ انحباس النفس او انقطاع النفس، عدم جريان النفس، سموها زي ما تسموها. طب اخد بالي من ايه؟ لو ما مشتش النفس في السين هتبقى زاي او زين. طب اخد بالي من ايه؟ امنع امشي النفس في السين واما اجي عند الزاي امنع النفس. طب خلينا في السين دلوقتي، خلينا في السين دلوقتي. اول خطا بيقابلني هو عند سكون السين الرخاوه بتزيد او بيتحرك الحرف. مش مصدقني؟ طبعا شوف دلوقتي، بنسمع كتير من الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. ايه يا عم؟ طب بالله عليك، انت لو شفت قطه بتقول لها ايه؟ بس بس، يعني انت بتجيب الرخاوه مظبوطه؟ اه والله، وانت بتقول بس. نيجي في القران نقول بسم الله ليه؟ ليه مبالغ يا اخي؟ ليه مبالغ يا اختي؟ اذا كان انا يعني وانا بكلم القطه او بهش القطه او ابعد القطه عني بقولها ايه؟ بس بس. بالله عليك سمعت حد بيقولها بس؟ ما ينفعش، هتقول له انت بتعمل ايه؟ لكن يجي في القران والشيخ عشان الاداء طالب منه كده يقوم جاي يعمل ايه؟ يزود براحته يقول بسم الله. ما ينفعش يا شيخ، لا، كل حاجه عندنا ليها ايه؟ نرجع تاني لشعارنا في البرنامج، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. في عندنا شعار تاني، مين هو؟ ايه هو؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. طب الشعار الاول كان لمين؟ للامام الخاقاني. طب الشعار الثاني للامام السخاوي. دول ائمه كبار، محتاجين نعرف الائمه دول. الاول بيقول زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. والثاني بيقول ها للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. ياه، ده شبه اللي بيضيع وزن الحروف بانه مخسر للميزان. فناخد بالنا بالله عليكم. وعندنا شعار ثالث، القران منزه عن الزياده والنقصان والتبديل والتحريف. الشعارات دي مهم نحفظها، مهم نعرفها، ناخد بالنا ان كل حاجه ليها عندنا وزن. طيب يبقى انا محتاج اقول ايه؟ بسم الله بسم الله. طب الخطا فين يا شيخ بقى تاني؟ تحريك السين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله، مفيش بسم الله، هي بسم الله. زي اللي بيقول المستقيم المستقيم. طيب في ناس كمان بتفخم السين وتدينا بصوت في الموضع دوت، يقولوا ايه؟ المستقيم. طب ليه يا شيخ؟ ده انا عندي التاء مرققه والقاف مكسوره، وما تتكسر القاف تبقى ضعيفه جدا. المستقيم، حتى بعض المشايخ ادها بكاف المستكيم، وده خطا طبعا. لكن انا ايه؟ بتنزل لادنى مراتبها، بتنزل في الارض قي. طب دي مش ايه اللي يخليني اوصل بقى السين للصاد؟ اقول المستقيم ليه؟ المص ليه؟ هي المس المستقيم. فناخد بالنا. طيب ايه تاني من الاخطاء؟ احنا اتكلمنا في حلقه الامس على الكلمات المتشابهه وفيها حرف السين والصاد، متشابهه في الايه؟ في الرسم. بنشيل الصاد بنحط السين بتغير المعنى، صح؟ فاكرينها؟ ناخد بالنا زي ما حذرنا من ابدال الصاد بسين عشان ما نبدلش الكلمه والمعنى، هنحذر برضو من ابدال السين بصاد حتى لا نغير المعنى. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب ايه تاني بعد كده عندنا؟ عندنا اذا جاورت السين حرف مطبق او مفخم، يعني مستعلي مطبق او مستعلي فقط. ليه؟ لأن السين ممكن تتسحب مع الحرف ده وتاخد شكل الصاد أو تاخد صوت الصاد. زي إيه؟ أقصامو؟ لا، أقسامو. طب إيه اللي أنا عملته؟ أنا كل اللي عملته ابتسامة بسيطة بعد القاف. أقسامو. طب لو عملتش الابتسامة دي تاخد تبويزة، هاي التبويزة يعني، وهي التبويزة جيب معها صاد. أقصى صا. هنرجع تاني ونقول يا جماعة خدوا بالكم، قراءة القرآن بين ابتسامة وتبويزة، بين إن أنا أخد هاي الابتسامة بس مش ابتسامة عريضة، ما أقولش أقسامو، لا زي ما الناس بتعمل، والله في ناس بتعمل كده، يقول لك المستقيم المستقيم. ليه يا أخي؟ ليه تتعب نفسك وتتعب الفك وتكيد نفسك وتولد مدود؟ مدود؟ اه، لان انا لو انا بالغت في الهيئه وخدت زمن طويل هقول مستقيم، انا جيت بعد التاء الف، هو في بعد التاء الف مش تاء قاف على طول؟ المستقيم. ناخد بالنا بالله عليكم، ناخد بالنا ونحذر. طيب ايه تاني؟ يستصرخون، ده جالي سين وصاد، ما اقولش يستصرخون، هي يستصرخون يستصرخون ولا يس تصريخون؟ ده الكلمة دي بتبين لي فصل المخرج، التاء اللي في النص بين السين والصاد بتساعدني على ايه؟ على فصل المخرج. يس تا تصريخون بس. طب جرب كده وشوف لسانك هيروح فين مع السين ومع الصاد، هتلاقي لسانك اتغير حاله خالص. يس تص يس تص، هتلاقي لسانك التصق جزء مقدمة اللسان التصق بسيف الحنك، لا مع السين يس، هتلاقي لسانك عامل كده صاد كده تص. يبقى ناخد بالنا من المخرج، المخرج مهم جدا، الفرق بين الصاد والسين مخرج وصفتين بس. لو ما مكنتش لمخرج، انت بتقول يا شيخ الاثنين بيخرجوا مخرج واحد، بس في بقعة دقيقة لكل حرف منهم، لو ما مكنتش للساني في البقعة دي هيفضل على طول، من الصفات بتساعدني على نروح للحرف التاني، فناخد بالنا الصفات مهمة جدا. طيب ايه تاني؟ سرمدة، ناس بتقول سرمدة صار عشان الراء بعدها، طب انا مالي من الراء؟ سر سر، بس بقولش سير، مش مصدقني في ناس بتقول كده؟ والله في ناس بتقول كده، عايز يخلص السين من الراء يعمل ابتسامة عريضة، يجي يلم الابتسامه دي تاني عشان يجيب التبويز عشان الراء ما يعرفش، يقول ايه؟ سير مدى، ويجيب الف سير، في سير دي هي سر سر سر، انا ما عملتش مجهود والله، الاولين عملت فيها مجهود سير، ده انا حتى حسيت نفسي هيروح، لكن الثانيه سر سر مدى ما فيش اي مجهود خالص بفضل الله تعالى. ليه؟ لان انا تعاملت مع الحروف بشكل سهل، سار ابتسامة بسيطة، سا وتبويزة بسيطة، ما عملتش بقى تبويزة، ما قولش سار مدى، ما ينفعش سار مدى. ايه تاني؟ سرهم، سي سرهم، ما قولش سرهم، سرهم ايه؟ ايه بدلت السين بايه؟ بصاد، وانا عندي السين مكسورة بتبقى ايه التفخيم فيها، الترقيق فيها عالي قوي، سي سر سر، ما قولش صار صا، ده انا عملت حاجه تانية كمان، ده انا املت الحركه، بدل ما هي حركه كسر بقى بين الكسر والفتح، بقى ايه؟ ص ص ص، هي اصلا ايه؟ سي سرهم. ناخد بالنا من حاجه تانية مهمه قوي، انا عندي لابد من تحقيق هيئه الحركه لما يكون الحرف عندي متحرك، اي حرف في القران محرك بالفتح لازم يفتح بين الفكين، بصوا كده هجيب مفخم ورقم، ص س ع ض، لازم الفم ينفتح الى ايه؟ الى اعلى. طب مع الضم لازم مط شفتين الامام، صو سو ضو دو ضو دو، الله ده انا بخلص بجيب ضاد ودال وما بغيرش هيئه الشفتين بشكل كبير، اه لان انا بتحكم في الصفات، بحاول اطبق الصفات مظبوط. ونقص على كده الكسر برضو، سي صي ضي دي، في فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق. يبقى ناخد بالنا الحرف لما يكون مكسور تاخد له هيئه اسقاط الفك الى اسفل، سي، والسين لما تكون مفتوحه هيئه الانفتاح، سا، والسين لما تكون مضمومه هيئه مط شفتين الامام، سو، اس. هو انا بقول على راي شيخنا فضل الشيخ أحمد عامر بيقول إيه؟ وأنا بقول سوسو ولا صوصو؟ سوسو صح؟ ما يجيش إحنا بقى في القرآن ونقول صو وهي أصلا سين مضمومة. يبقى ناخد بالنا بالله عليكم، لأن هيئة الضم فيها مطل الشفتين وهيئة التفخيم فيها إيه؟ هيئة التبويزة، والاتنين قريبين من بعض، فناخد بالنا بالله عليكم. طيب إيه تاني الخطأ بقى اللي أنا بحذر منه وده منتشر بشكل كبير قوي؟ الدال السين بزاي. احنا عندنا الرجز في القرآن والرجز، طب إلا حول السين دي السين ودي بزاي، ساعات ناس تتلخبط فيهم. طب أفصل إزاي؟ خد بالك لما يكون في جيم مجاورة للسين أخد بالي كويس قوي. في ناس بتقول المسجد، هي المسجد ولا المسجد؟ إيه اللي حصل بقى في التانية أنا قلتها؟ مشيت نفس المس، طب التانية المز، منعت النفس. يعني الصفة هتخلينا بدل الحرف يا جماعة، والله الصفات مهم جدا احنا نعرفها. المسجد غير المسجد. طب ما تسمعهاش؟ طب نجيب مثال تاني، وسجد بالسين. طب اللي بيبدلها بزاي؟ وسجد وسجد وسجد وسجد. طب ايه اللي خلاني ابدلت السين بزاي؟ اصلا عندي الجيم حرف ايه؟ مقطوع النفس، والسين فيها نفس بيجري. الاسهل ان اجيب حرف فيه نفس الصفه بتاعت الجيم ويكون قريب من السين في المخرج ويكون صفاته زي صفات السين. واحنا قلنا ازاي الفرق بينها وبين السين ايه؟ صفه واحده بس، جرايين النفس في السين وانقطاع النفس في الايه؟ في الزاي. طيب ايه تاني؟ يسجرون، بنسمع يسجرون يسجرون. يا اخي اتق الله، ناخد بالنا ناخد بالنا من ابدال حرف في القران. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. طيب ايه تاني؟ اذا تكررت السين كتير من الناس بيجري عليها وبيحاش التشديد، يقول ايه؟ الصاحبه والسماء. طب الخطا والسماء والسماء والسماء السماء، هي ايه؟ السماء ولا السماء؟ لازم ابين رخاوه السين الساكنه، الس الس الس، ما اقولش اسا، ايه اسا دي؟ ما تنفعش. انا كده خففت الحرف المشدد المثقل وخليته ايه؟ حرف واحد. واحنا عارفين المشدد المثقل بيبقى ايه؟ حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. يبقى ايه؟ ناخد بالنا من رخاوة السين الاولى في المشدد وما جريش بيها. طب اذا تكررت السين اكثر مرة اقول ايه؟ افمن اسس بنيانه على تقوى من الله، افمن اسس. طب ده عندي كام سين كده؟ ثلاث سينات. اس دي سين مشددة سنين، اس س ثلاث سينات، سين ساكنة، سين متحركة بالفتح، سين متحركة بالفتح. طب اللي بيحصل يا شيخ؟ أفمن أسس بنيانه أسس بنيانه أسس بنيانه، ده الصواب الأخيرة دي، أسس بنيانه أسس بنيانه. لا كده الثلاث سينات دول بقوا اتنين تقريبا. لازم ناخد بالنا ناخد بالنا من تسجيل السين أو تكرير السين. إذا تكررت السين، مش تكرير الصفة، أنا بتكلم على تكرير الحرف، إذا تكرر الحرف أكثر من مرة في القرآن أخد بالي من إيه؟ من إسقاط حرف من الحروف ديت، أو إن أنا أختلس من الحركات بتاعته. وإذا شدد الحرف لابد من بيان الساكن والمتحرك. طيب دي بعض الأخطاء اللي بنسمعها. أرجع تاني وأكرر تاني موضوع الحالات للسين. أنا ما بملش من التكرار، وياريت أنتوا حضراتكم كمان ما تملوش. نقولها وتقولوها ورايا، اس رخوة ما زيتش عن كده، اس سا سو سي اس سا اس سو اس سي. كده جبنا السبع حالات، ناخد بالنا بالله عليكم وناخد بالنا من كلمة مكررة كتير قوي في القرآن وهي المسجد، قولش المسجد، اسجد قولش أسجد. ناخد بالنا من إبدال السين بزاي. أنا بكرر لأن ده خطأ منتشر جدا جدا جدا بين إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن أنا بكده وصلت لنهاية الحلقة. أشكركم على حسن المتابعة. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو الحرف الثالث في المخرج، وهو حرف الزاي. بس قبل ما أمشي طمنوني، عاملين إيه مع الصيام؟ عاملين إيه مع العشر الأواخر من رمضان؟ بالله عليكم ما نسيبش المصحف في العشر أيام دي، لأن الفرصة دي ما نضمنش إن إحنا هنلاقيها تاني. فرصة إن ربنا رزقنا إن إحنا نكون أحياء في شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان أعوام وأعوام. جزاكم الله خيرا، ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.